بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أعود إلى التذكرة أو النصيحة التي بدأت بها الدرس الماضي، فأقول لأخواتنا النساء اللائي يحضرن هذا الدرس، نحن لم نقل سنغلق هذا المصلى في وجوده إلا رأسا، لا، ولم نفعل ولا نفعل ذلك، لكننا حذرنا من أن الأمور إذا استمرت على هذا المنوال فلا بد عندئذ أن نستغني عن هذا الخير الذي نعتز به ولله الحمد. هذا ما قصدته، وهذا ما قصدت إليه اللجنة المسؤولة عن أمور هذا المسجد. وأظن أن هذه النصيحة قد حلت في مكانها الملائم من نفوس أخواتنا اللائي يحضرن هذه الدروس للفائدة. وأظن أن كل واحدة منهن ستكون خير حارس للنظام الذي نرجوه، وللنظافة التي يأمر بها ديننا، ولكل الأمور التي تحدثنا عنها، لا سيما موضوع الأطفال الصغار الذين يؤتى بهم إلى الدرس. وجود هؤلاء الصغار جدا يبعد ضمانة النظافة عن المسجد. مستحيل أن تكون هنالك ضمانة نظافة للمسجد مع وجود هؤلاء الأطفال. إلى جانب النصائح الأخرى التي ذكرتها، وهي كلها أمور دينية وتنظيمية، وإسلامنا دين النظام ودين النظافة. ولقد اقترحت أن يكون المشرف على نظام هذه الدروس النسوية في مصلى النساء رجل يمرأ، حتى تكون هنالك ضمانة أتم لسير النظام على النهج السليم، وحتى يكون هذا المشرف عونا لأخواتنا اللائي يشعرن بالغيرة كما نشعر على النظام وعلى النظافة وعلى الشروط التي لا بد من توافرها. فإذا سارت الأمور على هذا المنوال، هذا ما نقتدي نحن أن نأتي إلى هذا المكان لتذكرة. والنساء أقرب ربما في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من كثير من الرجال، فما المصلحة في أن نصد أو نرد باب المنفعة؟ لا، لكن كما قلت من قبل، القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جنب المصالح، فلنتعاون جميعا على درء المفاسد عن مجالسنا ومساجدنا بالطريقة التي ذكرتها وبالتعاون الذي ينبغي أن يتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحتاج مرة أخرى إلى أن نقول الكلام الذي يمكن يعني يحزن، كما أحزن كثيرا من أخواتنا اللائي نشهد ونحسب أنهن من المخلصات لله سبحانه وتعالى في الاستفادة. باب تأكيد وجود الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بحوث الصوم قلنا سنؤخرها إلى شهر رمضان إن شاء الله تعالى وإذا أحيانا الله. يلي بعد ذلك باب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض ما من آية كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه عينات من الآيات التي يؤكد البيان الإلهي فيها ضرورة إخراج المسلم زكاة ماله بعد توفر الشروط التي لا بد منها في ذلك. أما بقية الآيات فكثيرة جدا. كلمة الزكاة في اللغة العربية تأتي بمعنى التطهير وتأتي بمعنى النماء أيضا والزيادة، وإنما سمى الله عز وجل هذا المال الذي فرضه على من يملكون قدرا معينا من أنواع معينة من الأموال، إنما سمى الله هذا المبلغ الذي أمر بإخراجه زكاة لأن هذا المبلغ الذي يتم إخراجه يطهر بقية المال ويزيده أيضا ينميه كما سنجد وكما سنتحدث. إذن من أجل هذا سمي هذا المال الذي يخرجه الإنسان زكاة. ما هي الزكاة أيها الإخوة في مصطلح الفقه الإسلامي؟ باللغة العربية زكاة مال الطهارة والنماء. في مصطلح الفقه ما هي الزكاة؟ الزكاة مبلغ معين من المال يجب إخراجه من أموال معينة هي في مجموعها تتصف بأنها قابلة للدماء، يعني قابلة للزيادة. إذا هو قدر معلوم من المال يتم إخراجه من نوع معين من المال وبشروط معينة. هذا المال الذي يتم إخراجه أو يجب إخراجه يسمى زكاة. كلمة الزكاة في الآيات التي ذكرنا بها الإمام النووي رحمه الله تعالى كان هذا المبلغ أو هذا المقدار. هذا المال يجب إخراجه من الأموال القابلة للنماء. أما المال الذي لا يقبل النماء بحد ذاته فلا يتعلق به زكاة. دار تسكنها لا يجب فيها الزكاة. أثاث تستعمله لا تجب فيه الزكاة. سيارة تستعملها لخدماتك الشخصية لا تجب فيها الزكاة. نعم، لأنها أموال غير مملوكة. مال آخر نقود جمعتها وتراكم بعضها فوق بعض في صندوقك، هذا ما قابل للنماء أم لا؟ قابل. تتاجر به ينمو، تشغله ينمو، فإن ما شغلته أنت المسؤول. إذا تتعلق به الزكاة. هذا المال وظفته بعمل تجاري، يعني اشتريت به سلعة تجارية وأخذت تقيمها بيعا وشراء، إذا هذه سلعة تجارية أموال نامية أم لا؟ نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الأنعام يعني الأغنام الأبقار الجمال أموال نامية أم لا؟ طبعا نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الزروع كذلك. هذه الزكاة تبدأ بالنسبة لا تقل عن 2.5% ثم تعلو وتعلو إلى أن تصل في بعض الأحيان وبالنسبة لبعض الأموال إلى 10%. فمثلا النقود الأموال الباطنة تجد الزكاة فيها بنسبة 2.5% لا أكثر. لكن مثلا الزروع في بعض الأحيان تجد فيها زكاة بنسبة 5% إذا كان الإنسان يتكلف عليها السقي والنضح ونحو ذلك، وقد يجب أن يدفع عليها 10% إذا كانت هذه الزروع لا تحتاج إلى سقي ومن ثم لا يتكلف العام فلها نظام آخر معروف بيانته لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة في هذا الشكل المختصر الذي أوضحه ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر الزكاة فقد كفر قولا واحدا. يعني من أنكر وجوب الزكاة في المال هكذا فقد كفر وارتد عن دين الله عز وجل. وجمهور العلماء على أن كل مسلم يجب أن يخرج زكاة ماله إذا توفرت الشروط والأركان، كان المال مالا زكويا وبلغ المال نصابا وحال عليه الحول في الأموال التي تجب فيها الحول. نعم. فمن لم يخرج زكاة ماله يقاتل، وهذا حكم الشريعة الإسلامية. يعني هل يقاتل قرية أو أهل قرية لا يدفعون زكاة أموالهم من دولة؟ ما الموقف دولة الإسلامية؟ ما الموقف الذي تقفه؟ تجبر تلزم؟ فإن لم ينقذ هؤلاء الناس ذلك يقاتلون على كما فعل سيدنا أبو بكر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا اختصار من يعني خلاصة الأحكام التي يجب أن نعلمها فيما يتعلق بأمور الزكاة. ثم بدأ الإمام النووي يعرض لنا طائفة من الأحاديث التي جمعها فيما يتعلق بوجوب الزكاة وما يتعلق بشروطها وأركانها وما إلى ذلك. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث من أشهر الأحاديث المعروفة وهو حديث متفق عليه. نعم، بل هنالك أحاديث كثيرة كلها تتضمن هذا المعنى. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع بني صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبه يعرفه عن أركان الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل يأتي من النجد: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أي إلا أن تتنفل، يعني ليس ضرورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل، أخذ الجواب، أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمح إن صدقت. أيضا هذا الحديث متفق عليه. نقف عند هذا الحد ونعود إلى شرح هذه الأحاديث. أولا أيها الإخوة، نلاحظ من التأكيد والتكرار اللذين يركز البيان الإلهي بهما على مسألة الزكاة في القرآن، نلاحظ مدى أهمية الزكاة. ما أظنكم ترون آية يأمر الله عز وجل فيها بالصلاة إلا ويأمر الصلاة بالزكاة، وهذا شيء يلفت النظر. ثم الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الأمر والعزم على إخراج الزكاة وفي التحذير الشديد من التقاعس عن إخراج هذه الضريبة الربانية في المال. كل هذا شيء مخيف أيها الإخوة بمقدار ما هو شيء مهم أيضا إيجابيا. قبل أن ندخل في التفاصيل والبيانات وما إلى ذلك، فهل نحن المسلمين اليوم على مستوى أداء هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام كما ننهض بالصلاة؟ يعني نحن مقصرون في الصلاة نسبة من يؤدي صلاة لا أعلم، لكنها نسبة قليلة بالنسبة لمجموعة المسلمين. ومع ذلك أنا أستبشر إذا استطعت أن أعلم أن نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم من المسلمين هم بمستوى نسبة الذين يصلون. فإذا قلنا 50% يصلون، إذا 50% يدفعون زكاة أموالهم يحبذا. لكن الذي أتبينه وأعلمه من أصحاب المعرفة ومن الرجال الذين يحتكون بأمثالهم وزملائهم في الأسواق، الذي أسمعه شيء مرعب وشيء مخيف جدا، شيء مرعب أن أسمع أن نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم لا يبلغ 7%. وأنا حملت هذا الكلام على يعني شيء من المبالغة، قلت لعلهم 10%. فأكد لي أبدا 7% أيضا أكثر من الواقع والحقيقة. الذين يدفعون زكاة أموالهم تماما عدلا ونقدا كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا هنالك نوع من الازدواج في حياتنا الإسلامية. كيف يعني ازدواج؟ في الصلاة الشخصية الإسلامية تبدو واضحة ولله الحمد، مساجدنا تمتلئ. عند دفع الزكاة يزيد جل هؤلاء الناس ويظهر النقيض. إذا هذا هو الازدواج، أن تجد إنسانا إذا أذن بالصلاة هرع إليها وخفت إلى أدائها في المسجد ولا سيما في رمضان في التراويح وما إلى ذلك. فإذا دعا الداعي إلى دفع زكاة المال وجدت أن معظم هؤلاء الذين تفيض بهم المساجد تبخروا. طبعا يستثني الفقراء الذين لم يتعلق هذا الحق بأموالهم لأن أموالهم لم تبلغ النصاب. طيب نحن نستثني هؤلاء، لكن جل من يعيشون في هذه البلدة أموالهم تزيد على النصاب والزكاة تتعلق بأموالهم. نجد أنهم قد ابتعدوا، هم مسلمون بالنسبة للصلاة وغير المسلمين ملتزمين بالنسبة للزكاة. هذا ازدواج مخيف جدا. الصلاة لا تكلف صاحبها شيئا، وإذا اعتاد الإنسان على أن يصلي ويذهب إلى المسجد دائما وزملاؤه يرونه في المسجد توجد هنالك يعني عادة بدنية تحفزه على الصلاة وتنفصل عن المال الديني، لا سيما إذا كانت له أهداف دنيوية للصلاة، وكثيرون هم. أما الزكاة ضريبة، الزكاة مال يقتطع من ما يظنه الإنسان قد امتلكه من المال. هنا تأتي التجربة. نعم، بل سبحانه وتعالى لذلك يؤكد ويؤكد ويؤكد. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أفاض في الحديث عن الزكاة وأهميتها والتحذير من عدم أداء حق الله فيها أكثر بكثير مما أفاض في موضوع الصلاة. قارن بين الأحاديث الموجودة الصحيحة عن الزكاة والأحاديث على الصلاة والأحاديث الموجودة في الزكاة تجد فرق كبير في الدم. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله أطلعه على أن الكثير من أمته من بعده سيتقاعسون عن إخراج الزكاة وسيقولون تجسيدا لقول الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراء، وإن الفقراء لن يجهلوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياء، وإن الله محاسبهم فمعاقبهم على ذلك عقابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحذير خطير. إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكتلة المالية الموجودة في بلدة ما في مكان ما دائما في كل عصر لو وزعت تكفيهم جميعا. الكتلة المالية الموجودة في دمشق أو الموجودة في حلب أو الموجودة في أي بلد من البلاد، إذا فتشت هذه الكتلة ووزعتها لرأيت أن هذه الكتلة تسع كل واحد واحد وتزيد. لكن لماذا لم يوزع الله هذه البلد على كل إنسان؟ البارية نعم جعل الكثير من حقوق الفقراء موجودا أمانة في جيوب الأغنياء. هذا معنى قوله تعالى إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراء ترى، ثم كلفهم الله أن يؤتوا لهؤلاء المستحقين حقهم. ليس المال مالهم، هذه وديعة وأنتم أمناء على تبيع إعادة هذه الوديعة إلى أصحابها. هل سيفعلون؟ يجرون أم لا يفعلون؟ يعاقبون. إن دار ابتلاء دار تكليف، والتكليف هكذا يكون. نعم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وطريقة الفتنة هذه هي. فإذا ما عاد كل واحد من هؤلاء الأغنياء وفرز الجائد عن ماله وأعطاه المستحقين، ومن الثاني فعل ذلك والثالث والرابع والعاشر والعشرين فعل ذلك، تجد أن الفقر زاد وأن الغنى عاد وأن الأمر استتب والعدالة ظهرت. لكن طيب نحن ننظر فنجد أن الفقراء يمنون فقراء. لماذا؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجهد الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنعوا أغنياؤهم، ينامون على أموال هؤلاء الفقراء ويلقونها في أيديهم أو في صناديقهم، ومن ثم يجهد هؤلاء الفقراء لأن مالهم الموجود في صناديق هؤلاء الأغنياء العتاد. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيف، ربي عز وجل يهدد بأن الله سيحاسبهم ويعاقبهم على ذلك عقابا شديدا. ولو أن هذا العقاب أجل إلى يوم القيامة وكل واحد يلاقي جزاء، ما مشكلة، يقول أنا الحمد لله ندفع على زكاتنا لأن ما راح يصيبني شيء من عقاب هؤلاء. لكن الشيء المخيف أن الله عز وجل يعاقبهم عقابين، عقاب في دار الدنيا وعقاب في دار الآخرة. عقاب الدنيا ليس خاصا بهم، يصيب رشاشه المجتمع كله. هكذا ذمة الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تقولون والله نحن ما لنا علاقة، لا، العقاب الدنيوي يصيب رشاشه الكل. وتنكر الحكمة من ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه ابن ماجه والبيهقي بأكثر من طريق من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعيذكم بالله أن تدركوا بهن. خصال خطيرة، يعني ما هي؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي، يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. معروف ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها يعني يتخذون بها إلا بيحصل. ولم ينقصوا المكيال والميزان كناية عن الغش وأنواعه في المعاملة إلا أخذهم الله بالسنين بالجوع بالشدة وشدة المؤونة وجو السلطة إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجو السلطة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا بنيهم قطر السلام ولون البهائم لم ينقوا يعني يمنعه الله من اكثر حقوقهم لكن تنزل بقايا من اجل البهائم ولولا البهائم لم ينفروا. طيب ولا نقض عهدا من عهود الله سبحانه وتعالى الا سلط الله عليهم عدوا من قيدهم نقض العهد معه نعم. ولا وما تركوا ترك امراء الحكم بكتاب الله تعالى الا جعل الله بأسهم بينهم وما ترك امراءهم الحكم بكتاب الله عز وجل الا جعل الله بأسهم بينهم. هي الواقع ان الخصال الخمس ابتلينا بها والواقع خير شاهد على ذلك لكن محل الشاهد موضوع الزكاه. الفاحشه انتشرت في كثير من البلاد كما تعلمون باستخفاف وباستهانة وإلى آخر ما هنالك وتنظر فتجد أن التحذير من هذا لا يلقى أذنا صاغية في هذه الفواحش لو الإنسان ارتكبها سرا ماشي الحال الله سبحانه وتعالى ستير يستر لكن هذا الإعلام بها وهذا التباهي بها نعم هذا الحديث عنها في الجرائد في المجلات وما إلى ذلك بهذا الشكل أو عدم ملاحقة المستخفين بها ما يصير لماذا قال ما ظهرت الفواحش في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع الأمراض التي لم تكن في أسلاف موجودة بالواقع ولا لا؟ من هم الذين كانوا يسمعون بالإنس قبل 50 سنة قبل 100 سنة وأمراض أخرى أيضا. كذلك نقص المكيال والميزان كذلك موضوع الزكاة. نحن الآن عندنا نمنع زكاة أموالنا كما يقول تجار السوق النسبة لا تزيد على 7% وهو يراها يعني مثل مبالغ فيها يقول نعم هذا شيء مخيف مرعب. ونحن نجد ان قطر السماء يتراجع ويتراجع ويتراجع فيقول نتيجه هذا شيء مرعب وشيء مخيف جدا. خلاصه هذه الامور الخمسه التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم سال رسول الله ربه الا يدركها اصحابه لكن ها هي قد ادركتنا نحن ومعنى ذلك انها امر خطير وسببا لبلاء وبيل ولهلاك عظيم. بأسنا بيننا شديد اليس كذلك؟ بأس المسلمين اليوم بينهم والعدو انما يتغلب عليهم بهذا البأس الذي يجري بين المسلمين جيرانا الى جانب الجيران. طيب سلط الله عز وجل على المسلمين عدوا من غيرهم الا سلط عليهم اخذنا بالسنين يعني في الازمات الاقتصاديه ام لا اخذنا بالسنين ظهرت الاوجاع التي لم تكن فيما قبلنا ظهرت الاوجاع الا نعتبر بهذا الا نعتبر نعم يعني ينبغي ان يكون دائما في المسلمين من يذكره حكام المسلمين عليهم واجب لكن نحن ايضا علينا واجب ان نذكرهم. واصل الصحافه اصل المنابر كلها من اجل التذكير لكن انظروا كل شيء مع الاسف تحول الى اداه اخرى. يعني لو كانت منابر المساجد ومحاكم الثقافات وأندية الثقافات تؤدي دورها في التذكير في التنبيه، والله لكان المسلمون بخير، لأن الحكام كم عندهم من الفكرات الإسلامية، لكن يحتاجون إلى من يذكرهم، فإذا لم يوجد من يذكرهم الغرقوا في هذه التيارات المختلفة واختنقوا. طيب أين هم المذكرون؟ لا يوجد. الصحابة الآن ما هي دورها؟ أنا أفهم أن دور الصحابة مثل دور المنبر، تذكير بالحق. الآن العكس تماما، نعم. وأنا بالمناسبة بين قوسين أقول أيها الإخوة، هذه الجريدة الجديدة التي تسمى نفسها الدوغري وقع في يد العدد الأخير منها شيء مضحك، يعني كأنما يخادعون الناس ويضحكون على عقول الناس. بداخل الصحيفة عبارة عن ريبورتاج، يعني عبارة عن تحقيق عن أمور فواحش تجري في بعض المحافظات، أمور إباحية نحو ذلك، لأنه يعني تنبيه لأنه لازم على المسؤولين أن يلاحقوا أن يطهروا وأن يتابعوا. أنظر إلى هذه الصحيفة وإلى بها النبيلة تبص بالصور الإباحية المثيرة، صحيح هي كاريكاتيرية، لكن الصورة الكاريكاتيرية عندما تكون موظفة بالإشارة تكون أشد إغراء من الصورة العادية. نعم، كنت في منزل الحكومة تضحكون على هذه الأمة، تتحدثون عن الإباحية وما إلى ذلك، وتنبهون الدولة إلى ضرورة سد الثغرات وتطهير الأماكن، ثم تأتون تتفرقون برسم صور واضحة كاريكاتيرية لكنها واضحة، ويقصد منها الإغراء ويقصد منها الإشارة. بحث هذه المجلة إذا كان هذا هو طريق دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة، نعم، أنا تصور أنني إنسان شاب من هؤلاء الشباب، أنظر والله لا ألتفت إلى الكلام المكتوب، سأستغرق في هذه الصور. الإنسان ما لا يعني هذا الذي يفعل ذلك. الأم يقصد إلى طريق البلاء، ليست مغسلة حتى، يعني يتلاعب فيها هؤلاء الناس. وأنا أريد بإخواننا المسؤولين في الأمة أن لا يدعوا هذه الجريدة وأن لا يتركوا هذا المكتب. نعم، أحدهم في جريدة من الجرائد تقريبا كان كل يوم ينشر صورة لامرأة نصف عارية ثلاثة أرباع عارية. السيد الرئيس رحمه الله تعالى، نعم، منع هذا الأمر وأنهى مهمة الإنسان الذي كان يرعى تلك الجريدة لهذا السبب، في حين أن تلك الصور لا تبلغ في إغرائها هذه الدرجة التي تفعلها هذه الجريدة التي تسمي نفسها الدومي. واسمع كلام رسول الله، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في من قبلها. مهمة هذه الأمة المذاكرة، مهمتنا على منابر المساجد أن نتناصح نحن والمسؤولين، نذكرهم ويذكروننا. مهمة الصحافة كذلك، هل أصل مهمة الصحافة؟ لأن البعض يضحك مني عندما أقول هذا الكلام، الصحافة يمكن أن يعمل شيخ ويذكر الناس، بس شو عم نعمل؟ والله أنا لا أقول عن الواقع، أنا أقول عن رسالة الصحافة. ما هي رسالة الصحافة؟ التذكير بالحق، ما هو الحق؟ نحن كمسلمون ما هو الحق؟ الحق هو ما قد جعل به الله عز وجل وأوضعه لنا رسول الله وأيقن بأنه الحق بعقولنا وبعواطفنا، إذا نتذاكر دائما حول هذا على كل المستويات. نعم، وهذا ما يقوله الله عز وجل، والعبد إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي الأمة الناشئة، هذه هي الأمة المكلوءة بعناية رب العالمين، هذه نعم تواصل، كلمة تواصل على يد التفاعل المشاركة. رؤساء المسؤولون في البلدان يوصوني، أنا أوصيهم، القيادة الأخرى يوصوني، الصحافة توصي، الصحافة ينبغي أن تكون طاهرة هذه الأضرار ينبغي أن تكون الحوافز حقك في القلب، ينبغي أن تكون الحوافز نعم توجه الروح والفؤاد والعقل والقيام إلى استنزال مرضات الله سبحانه وتعالى. نعود إلى ما نحن بصدده إلى الزكاة. ما السبب في هذا التقصير الخطير؟ الواقع أيها الإخوة أن يعني نسبة الذين يدفعون الزكاة قليلة بهذا الشكل، ولكنها في تراجع أيضا. يعني في كل عام نسبة الذين يدفعون هذا الحق لله عز وجل في تراجع. ولقد قيل إن مناطق الشمال كلما أولدت هكذا إلى الشمال أو الشرق رأيت الزكاة أكثر تضاعفا، ورأيت الناس هناك أكثر وضعا عطايا، فإذا وصلت إلى الجزيرة إذا الزكاة أصبحت غريبة غربة شديدة في تلك المجتمعات. هنالك مكان زراعة، هنالك مكان الاستنباط، وهنالك المكان الذي مثلا يصرف كيف الأبقار في تلك البقاع. نعم هكذا. لماذا؟ السبب أن الإيمان لا أقول ضعيف، الإيمان مشكوك فيه وربما غير موجود. الإيمان الضعيف لا يفعل بصاحبه هكذا، الإيمان يزيد وينقص، لكن الإيمان قد يأتي إلى أن يصل إلى درجة الشك، يعني يزيد اليقين ويحل محله الشك. لو لم يكن هؤلاء الناس شاركين فيما يقوله الله ويعد به عبادة، إذا لدفعوا زكاة أموالهم، لكنهم يشكون فيما يقول. وشك الإنسان فيما يعد الله به عباده يعني أنه لا يوجد إيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا كلام من؟ ان كنا لا نعلم هذا كفر. علمنا انه كلام الله، ام يوقنون بهذا الكلام نحن ام لا؟ من ايقن بهذا الكلام يتاجر بذات الزكاه، لانه يعلم انه عندما يدفع زكاه امواله ربي عز وجل يعيد له المال الذي تضع الى اول الباعث واقف ايضا عليه. فالذي لا يدفع زكاه المال ماذا يعني؟ يعني انه يقول في فكره ان لم يكن بلسانه لا انا لا انا لا اصدق هذا الكلام. انا كيف مليون ليرة زكاة مالية يدفعها ويأتيني بعد ذلك مليونين؟ إذا أنت تقول في كلام الله أين هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، وهذا كلام ربنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم أكد فقال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا فيقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ها أنتم ترون أيها الإخوة الذي يقع ويجري. ونحن أنا أقول ومع الأسف، يعني مع الأسف وكررت هذا كثيرا، أن الذين أريد أن أغلبهم أسفي وحرقتي ونصيحتي غير موجودين. الذين أراهم أمامي وهم كثرة كثيرة ولله الحمد هم من الطبقة الوسطى فمن ربما الكثير منهم يحتاجون إلى أن يأخذوا الزكاة، وليس ممن فرض الله عز وجل عليهم الزكاة. لكن هؤلاء الذين نقول أن الله فرض في أموالهم مقادير كثيرة من الزكاة وأكثرهم لا يدفعها، الذين يدفعون لا يزيدون على 7%، لا يوجدونهم، لا أراهم. وكم نصحت وقلت ادعانا إلى مجالسهم في العقود وفي نحو ذلك، وأنا في الواقع أخيرا يعني أصبحت أوثر عدم الاستجابة، لكن في بعض الأحيان أضطر إلى أن أستجيب. أنظر فأجد هؤلاء نعم أصحاب البطون الممتلئة والجيوب الممتلئة نعم والبيوت الفائعة موجودين، أبحث عنهم هنا فلا أجدهم. أقول لهم بين الحين والآخر بلطف يا أخوانا أنتم تدعونني إلى مجالسكم آتي، طيب أنا أيضا أدعوكم إلى أمام مجلسي إلى مجالس ذكر فيها الله إلى بيوت الله، لماذا لا تأتوا؟ لماذا لا تأتوا؟ لذلك هذا الحديث الذي يرقق القلب، هذا الحديث الذي يجعل المال أمرا كافيا مطيا بقلوب مرضاه الله عز وجل لا يسمعه ذلك الناس، يسمعه بناس ربما كانوا ليسوا بحاجة إليه لأنهم ولله الحمد يعني ينفذون ويؤدون ما قد فرض الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا اعتق الواحد منا بهم وقال أطلقت زفة إثر الزفر من صدره وشكى أن الاقتصاد متراجع وأن الاقتصاد خارق ومخلوق الإنسان في هذا الجو سيء، هذا الكلام الذي تسمعه ونستغرب كيف أبقى هذا الكلام وأسواقنا وشوارعنا تغرق بهذه اللوحات والإعلانات التجارية الطوقية وغير الطوقية. أنا لا أدري هؤلاء الذين يعانون من هذا الاختلاف الاقتصادي كيف يتاح لهم أن يدفعوا هذه الملايين أجورا على هذه الإعلانات، كيف أفهم هذا؟ لا أعلم. فإذا دعا الشيطان إلى أمسية ساهرة أو إلى حفل أو إلى أي نعم أدخل مالي من ورائه فأنت من نفسه غاب الشد الاقتصادي وغاب الأثر الاقتصادي نعم وظهر الغسر وظهر كل شيء، وتجد أن الأموال التي تدفع تدفع بدون حساب. فإذا دعا الداعي ربنا عز وجل الذي أعطى والذي رزق والذي وهب والذي خلق المال المالك الإله قال أعطي أعطي من حقي، وما هو حق الله؟ نعم الباب عز وجل ليس فقيرا هو غني، حق الله حق المحتاجين. نعم أعرض مش مخر بأنفه ونسوا، يا هذا أنت مسلم أنت مؤمن أين إيمانك وأين إسلامك؟ هذا مالك؟ هذا ليس مالك. ربنا عز وجل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ماذا يعني هذا الكلام؟ إياك أن تظن أن هذا مالك، أبدا. أنا وضعته بين يديك بأمر كيف تسوسه؟ كيف تمارس هذا المال؟ نعم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تأكيد آخر. أرني أي آية في القرآن تثبت أن الإنسان يملك مالا حازه في صندوقه أو في جيبه، ولو في طريق الأولى الشراء هذا عبارة عن ملكية نسبية من أجل أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض. أما بالنسبة لله أنت لا تملك شيئا أبدا. هل الواقع أنني قال لك هذا المال الذي وضعته أمامي عندك أعطه لعبادي هؤلاء، كيف تقول الله سبحانه وتعالى؟ كيف يغيب المال الذي لم تدفع زكاته؟ قلنا الزكاة بمعنى لنا يعني المال الذي يزكى ينمو، أي الذي لا يزكى لا ينمو. وهذا أنا عم تاجر وعمل مالي لك كذاب، ستجد كيف أن مالك لا ينمو؟ كيف يكون هذا؟ بأن يسلط الله عز وجل على هذه البلد المشكلات الاقتصادية التي تجعل آمالك تتحطم وأهدافك تتراجع. نعم، والحاجات الاقتصادية أيها الأخوة حلقات مترابطة في سلسلة واحدة. فقطر السماء مرتبط بالنبات، النبات مرتبط بالزرع، الزرع مرتبط بالعمل الصناعي، العمل الصناعي مرتبط بالعمل التجاري، العمل التجاري مرتبط بالأجور التي يأخذها العمال والموظفون، كل هذا بلاد واحد يدور بعضه مع بعض. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم هذا البلاد كل الفروع الاقتصادية كلها تقوم بأمن وعلم، هذا ما يجري الآن، هذا ما يجري. نعم طيب، لماذا يعني نكافح ثم نتجاهل الى ان تاتي المصيبه ان يجب نتصور ونتضاءل. لماذا؟ لا ينبغي ان يكون الانسان بهذا الشكل. الان نحن على شفا جرف وفي منعطف للتهديد الرباني يلاحقنا، يلاحقنا في مياهنا الجوفيه، يلاحقنا في ارزاقنا، في نباتاتنا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاستقامه ورجوع الى الرشد. والحمد لله رب العالمين.